الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن من أحد طرق التوفيق كون الشخص عليه الصلاة والسلام رحمة الله شيخا للنجاشي، والمستند في ذلك بعض عبائره السابقة التي أشرنا إليها أمس. ثم طرحنا شبهة، وبالفعل هذه الشبهة مطروحة ترى مو أنه مجرد، طرحنا شبهة تقول إن النجاشي قال رأيت أصحابنا يضعفون فلم أروي عنه إلا بواسطة. وهذا الكلام أخطى ما يدل أن من ضعف فلا يروي عنه النجاشي، ولا يدل على أن من كان مجهول الحال لا يروي عنه. إذن لا يمكن أن نجعل رواية النجاشي عن شخص، لا يمكن أن نجعلها دليلا على من؟ على توثيقه وثاقته، إذ لعله كم الإنسان مجهول الحال لدى النجاشي. هذه الشبهة عليكم السلام ورحمة الله التي طرحناها، ونزيد عنها ببيانين. ألف، إن تحرز النجاشي عن الرواية عمن ضعفه الأصحاب هل هو لقضية تعبدية بمعنى أن النجاشي مثلا نذر ألا يروي عمن ضعفه الأصحاب، كلا إن هذا غير محتمل، وإنما تحرز عن ذلك لنقطة عقلائية، وهي أن الرواية عن الضعيف هي في نفسها فيها عيب، ومنقبة في حق الشعب. وأيضا باعتبار هذا ايضا باعتبار ان الضعيف بعد عدم الاعتناء بقوله فلا تكون الرواية عنه شيئا مهما. بل تكون صرفا للعمر من دون فائدة إن هذه هي النقطة لتحرز النجاشي عن رواية عن من بعد. ومن الواضح إن مثل هذه النقطة لا تختص بمن ضعف بل تشمل المجهول أيضا. فإن الرواية عن المجهول منقصة أيضا باعتبار عدم فائدتها. ومن هنا نرى أنهم يذكرون في حق بعض الأشخاص أنه يروي عن الضعفاء والمجاهيل فيعطفون المجاهيل على الضعفاء كما ذكر ذلك في ترجمة هذا الضرقي ضعف كشي او الكشي عن ذكر في ترجمة فيه ايضا. وبالجملة نقطة لزوم التحرز عن الضعفاء لا تختص بهم بل تعم المجاهيل ايضا. وعليه فلا بد من حمل تعبير النجاة بالشريطة رأيت أصحابنا يضعفونه فتحرست لا بد من حمله على أن المقصود تحرست عنه لأنه شنو ضعيف في نفسه ومعلوم إن ضعف الراوي كما في نفسه كما يتحقق من خلال تفعيل يتحقق أحسن من خلال الجهاد التضعيف ما سيطر صدرا على الجهة الشكلية. ها؟ تضعيف لا يطلق. ايه تضعيف؟ تضعيف لا. انا ما من يطلق. تضعيف من يطلق علينا على الجهة. لكن احنا نقول هذا استعمله النجاة التضعيف من دار انه طريق المن. الى ثبوت الضعف الواقعي في نفسه. ومعلوم ان الضعف الواقعي ليس تقريبا بتضعيف الاصحاب بل يثبت في حاله الجهاله ايضا. بخلاصه ايها الاخوه الاعزاء ابين هذه هذا البيان ابينه من جديد. حصيلته ان يقال بانه النجاشي لما نتحرز عن منضع ليه تحرز قضية عبدالله نادر يا ذلك نبي جاي لله علي أنه ما أروح عن الله مو قضية نبي وإنما قضية ماذا عقلائي وشيلة نقطة عقلائي ما هي النقطة العقلائي أن الرواية عن من بؤته هي في نفس جنه من قفل الشقو لأن الذي ضعبه الأصحاب كنه فأد اكتري عنه ما يعني هو الرواية تكتر الرواية عنه جب عمرك انت وكل يوم رايح له وكذا هذا ملقطة في نفسي عيبه. فإذا كان هذه هي النقطة ومن الواضح هذا النقطة ما تكتف بينا بمن ضعفه تشمل مجهول الحال أيضا فإن مجهول الحال أيضا لا فائدة في الرواية عنه وهو بعد حكم الضعيف واقعا والرواية عنه ماذا من قصر. فاذا ولذلك نرى انهم يعتثون شنو المجاهير على الضعفاء يقولون فلان يروي عن الضعفاء والمجاهير الرواية عن الضعفاء والرواية عن المجاهير كلاهما من قصر وعيب الشخص. فان جاهي يقول انا اتحرز عن هذا لا يجب ان صدور التضعيف من قبل اصحابه الى خصوصية حتى نقول اذا من لم يصدر التضعيف من الاصحاب في حقيقه كان نزول حاكدا يمكن ان يروي عنه النجاشي. لا هذا صدور التضعيف من الاصحاب ليس له خصوصيه بل تمام النقطه الخصوصيه عنه من ضعيف لا عبره بالروايه عنه وهذا عيب بالشرط ان يروي عنه وهذا يتم ايضا في حقه مشهور ماذا الحام شيخ بالاخر يحتاج الى ان اعلم به كيف اوضع حكمك اجهل انا ما قلت على انا من حيث المفهوم لا ما قلت من حيث المفهوم لا فرق بين التضعيف وبين الجهل كمفهوم فواضح عبد الفرق يعني درجة الضعف ما يضعفونه لا يضعفونه حتى حينئذ اكرر مقصودي ما سبق اليه اسال اقول لك ان جاش حينما قال فتحرست عنه ليش قال فتحرست هذا السؤال اساله ليش قال تحرست هل هو عنكم سؤال جاوب عنه نادر يقدر اقول لك شنو اللي جاي جاي شنو ذي قول له شنو قال تحرست عنه تقول على انه هو خصوص من ضعفه الى خصوصيه هو الى خصوصيه ما له ربط هذا تمام النقطة انت كل ما تريد التفكير تتفكر فيه تمام النقطة لابد بعدين لما تريد التفكير لا نستطيع الا لاجل على انه من ضعف لا عبرة بالرواية عنه نتيجة هي بعد ما تقدر شيء اخر لا تتفكر تقول شيء اخر واذا كان هذا هو تمام النقطة فحينئذ نقول المشهور ما لا عبرة به ما تقدر الواحد يقول على انه المشهور لا عبرة يوجد عبرة بالرواية تفرد واحد يقول ولذلك كانوا يعدون ماذا الرواية عن المجاهيل يعتثون علينا على الرواية عن من على الضعفاء لأنك يزعلوهم في مرتبة ماذا واحد هل أنت تفضل كما أنهم يجبون من قصر كما أنهم يجبون من قصر أنهم يجبون وعلى راحل من الوقت يكون في منطقة الشخص ويريد أنه يكون في منطقة الشخص أنا هم منطقة على ذلك هم منطقة بأن يروي الشخص فقط عن من ضعفه يعني إذا يروي عن المجاهي أنا خلوني رواياتي الآن كلها عن المجاهي خليها روايات كلها رجاعي كلها عن المجاهي ما أروي ماذا عن شخص ضعف بس كلهم مجاهي ما أعرف كيف منهم طب هذا يعني مو منقطع ومنقطع هذه مو منقطع لا نظرنا على مو منقطع بس هم عدين منقطع بدليل انه يعطفون المجاهيل على الضعف اذا كان منقطع ايضا في نظره كان منقطع وانت قاعد تجنون انه ماذا يتحرز لاجل المنقطع اذا لا فرق بين المجهول وبين من ضحك هذا منقطع العقف عباره من لا هم كانوا يعدون المنقطة ماذا في الرواية عن المجاهيل والضعفاء اما اروي عن ثقة او ذات الثقة يروي عن من عن هذا ما بينفر الشيء لا لا لا لا هذا احنا انا لا كما كنت في زمان هذا بل انا اروي عن شخص ماذا ثقة عارف وفاق غاد الامر في رجال السند واحد من اخر ما بالاول في سمونا اخير يا اول ذيك الواقفة هذا فالله ضعيف هذا مو معنى على انه هذا الشخص النقصي النقص الذي يعاد لبدي هم يتحرصون عن مكانه والذي احنا هم ما قدنا هذا الشيء فإذا ما قدنا هذا الشيء ثم عدنا في هذا الواقفان يتحرزون عن الرواية المباشرية عن بعض الذي نقصي عدنا الرواية عن المباشرية عن بعض اما انه يقع في السند شخص ضعيف هذا ما كانوا يعدونه من هذا الحيث روايات معتبرة بهذا المقدار روايات تكون معتبرة من هذا الحيث يعني من حيث الراوي المباشر اعتبار يكون ماذا نقول فلان ما لما قبلها تنشب نقول فلان ما ينقل الا عن ثقة بعد منو بنقول ما ينقل الا عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة كلهم يكون ثقات لا اين حصلت هذا الشيء شلون هذا ما يجيب لي شيء لا فلان المهم ماذا ان ينقل ماذا عن ثقة اذا ما ينقل عن مثل يروح هذا يوم ما اعطي واحد مفرط يروح عنه تشوفون فاذا الرواية المباشرية عن شخص غير معتبر هذه فعادية بين هذا الحياة نعم أم الدولات اللي فهم في عرض ذلك الزن على أي المغايرة يعني مغايرة مغايرة مغايرة زي زي زي زي ايه بس هو مشهور بالنسبة ماذا الى المهم بالنسبة الى النجاشي بالنسبة الى النجاشي ليكون ماذا فاذا حينما يروي عن شخص المهم ده مجهول في عقد والا اذا كان مجهول هو هذا صار مرض هذا البيان الاول اخير ثاني البيان الثاني عن قال سلمنا ان المنقصة تختص بالرواية عن من عمن ضعف دون شنو نجم السلف ولكن عقول يمكن ان ننفي احتمال كون الراوي المباشر مجهولا للنجاشي يمكن ان ينفي هذا الاحتمال عن طريق ظن ظنين وهي ان الشخص اذا كان له شيخ يعيش معه مدتان وينقل عنه عدة أشياء فمن البعيد أن يبقى ترى هذا الحكي اللي جعله يقول وإن كان بسيط هو بسيط لكنه مهم في نفس الوقت فمن البعيد أن يبقى مجهولا لديه فهل يحتمل أن أحمد ابن عبد الواحد ابن عبدون او مثل ابن ابي جيد الذي روى عنهم النجاشي كثيرا وعاقر. بالرغم من ذلك بقي مجهول الحال النجاشي ان هذا لا نحتمله. مش انت تحتمل؟ انا ما نشوفه. نحن ما نحتمل ان هذا لا نحتمله. لم يتعين ان يكون اما ضعيف او شنو او فقط واحد من الاثنين. وحيث ان الضعيف لا يروي عنه فيتعين ان يكون ثقة بنظره. كلام علمي هذا لطيف جميل. والنتيجة التي انتهينا اليها هي توثيق جميع مشايخ النجاشي طبيعي المباشرين. رقم هكذا أربعة، رقم أربعة وقوع بني فضال في السند. طبيعي هذا المطلب أنا بينته سابقا لكن أضطر إلى بيان الآن لأجل أنه هذه أبحاث رجالية مسلسلة لابد أن نبين بعض إن شاء الله بتعبون هذا بي. بنو فضال هم جماعة من الفطحية الذين كانوا يقولون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الطارق رحمه الله، وكانوا عدة من الرواة منهم الحسن ابن علي ابن فضال، ومنهم احمد بن الحسن ابن علي ابن فضال. ومنهم علي بن الحسن ابن علي ابن طباء. ولهم روايات كثيرة يتضح ذلك لمن راجع الوثائق. فكثيرا ما يمر اسم علي بن فضال او الحسن ابن علي بن فضال ما سافر. وكان بعضهم معروفا بشدة العبادة والزهد والنذر، حتى كان بعضهم يبقى على الجبل فترة طويلة للعبادة والصلاة عليه. وحيث انهم قطعية ولهم احاديث كثيرة وجه بعض الشيعة سؤالا سؤالا الى بل سؤالا الى الامام الى ابي محمد الحسن سلام الله عليه. واجاب عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. والناقل لهذه الرواية هي عبد الله الكوفي أبو الحسين خادم الشيخ الجليل الحسين ابن رشد رضوان الله تعالى عليه. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي عن عبد الله الكوفي قال سئل الشيخ الحسين ابن روح عن كتب ابن ابي العساقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة. فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن ابن علي صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وقد استند الى هذه الرواية بعض الاعلام وقد شرع عن كتب بني طفال هل ما قلت عنها؟ هكذا اقول فيها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علي صلوات الله عليه عشان اضطر الطفر العفو. وقد سئل عن كتب بني فضال العفو انا استغل. وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه خذوا ما روى بل فكرت انا وذروا ما روى. وقد استند بعض الاعلام الى هذه الروايه كالشيخ الاعظم في اوائل كتاب صلاته عند تعرضه لرواية داود ابن فرقد التي هي من المراسيل عند تعرض لرواية داود ابن فرقد التي هي من المراسيل حيث رواها داود ابن فرقد رواها عن بعض أصحابنا. وهي ترتبط بمواقيت الصلاة مكتوبة في الوسائل في أبواب المواقيت. هناك ذكر الشيخ الأعظم إن إرسالها لا يضر باعتبار ورود بني فضال في السماء. وقد اختار هذا بعض المتأخرين عن الشيخ الأعظم أيضا، ويرد على ذلك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن وقوع أحد بني فضال في سند الرواية عليكم السلام ورحمة الله قد يقال بكونه موجبا لصحة الرواية والآخذ بها، وذلك للرواية المروية عن الإمام العسكري سلام الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رعوا. وهذه الرواية يمكن المناقشة فيها سندا ودلالة، أما سندا فلجهالة الكوفي القادم، وأما وأما دلالة فلأن هذه الرواية المنقولة عن الإمام العسكري أقصى ما تريد أن تقول هو أن الشخص إذا كان فاسد العقيدة فمجرد كونه فاسد العقيدة لا يمنع من الأخذ بروايته. ومن الطبيعي المقصود لو لم يكن هناك مانع آخر يمنع من الأخذ بالرواية، كما إذا كان بعض رجال السند ضعيفا وبتعبير آخر إن المقصود من الأمر بالآخر هو الامر من الزاوية الخاصة، اي من زاوية كون الراوي فطحيا ومن بني فضال لا مانع من الاخذ بروايته، وليس المقصود انه لا مانع من الاخذ حتى لو وجدت معاذير من جهات اخرى، وهذا نظير ما يقال في عقد الفضولي، فاذا قيل ان عقد الفضولي يصح بالاجازه فهل يفهم من ذلك انه يصح بالاجازه حتى لو كان شنو تمن العاقد، حتى لو كان العاقد صبيا والعوضان مجهولين والمبيع خمرا وامثال ذلك؟ كلا، لا نفهم هذا، وانما نفهم ان حيثيه الفضوليه لا تستوجب بطلان البيع بما اذا كانت بقيه الشرائط متوفره. وهو هذا بنفسه المقصود في جملة خذوا ما رووا إلى آخره. وإلا يلزم أن يكون فساد عقيدة الشخص أرجع في مقام الرواية من شنو؟ سلامة العقيدة. فإن سالم العقيدة كزرار او ابان لا نقول في حقه انه متى ما ورد في سند الروايه اخذ بها حتى لو كان فيها ضاء من جهة رواة آخرين. فكيف نقول بهذا في حق حق فاسد الحقيقة. كبني صفار والأمر واضح ولا يحتاج إلى هذا التطويل. والأمر واضح ولا يحتاج إلى هذا التطويل لولا أن الشيخ الأعظم ذهب إلى هذا الرأي. زين، تكلمنا أيها الأخوة عن تفسير الخمر وعن كامل الزيار وعن مشايخ النجاشي وعن بني فضاء، خمسة هذا الخامس واحد راح يصير رواية لكن يروها طبيعي. ماذا طبيعي؟ مهم الروايات وما جايبها من كيف، وإنما يرون عن أهل البيت بوثائق كما هي الآن الأحاديث موجودة. بني فضال في السنة يرون بوثائق إلى كتاب هو عدد بني فضال. هذا هذا عدد ساعة، لكن هو مباشرة لك أنهم صديق. لا كتاب ما يطلق على هذا، لا كتاب يطلق يعني واحد عدد كتاب نسجل به روايات ناخذها يدا بيد من الإمام سلام الله عليه، وإلا فكتب بني فضال ليس كل روايات من الإمام مباشرة، لعله ما موجود هذا الشيء رواية مباشرة عن الإمام لم أجد. فعلم الذهن غالب رواية من اللي بالله هذا ماذا بوطاعة تنتهي إلى الإمام سلام الله. لا مصطلح الكتب ما محفوظ فيه هذا الشيء، لا ما محفوظ، لا لا ما محفوظ مباشرة ما جيد. طيب رقم الزبطة خمسة رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخصين هناك رأي يقول إن البزنطي يعني أحمد ابن محمد ابن أبينا ومحمد ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى متى ما رووا عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته. بل وهكذا وعليه مو بل وهكذا وعليه فمتى ما أرسلوا عن شخص بأن قالوا هكذا بأن وردت الرواية هكذا ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا أو مثلا عن رجل كان ذلك معتبرا فإرسالهم فإسنادهم ومراسيلهم كمتانيد غيرهم. والوجه ومستند هذا الرأي عبارة للشيخ الطوسي في عدته حيث تعرض الشيخ الى الرواية المرسلة وانها هل هي حجة او لا. في هذا الصدد قال قدس سره ان المرسل اذا كان شخصا لا يروي الا عن ثقه فروايته شنو معتبره. ثم قال ما نقصه المهمها المهمها ولأجل ذلك فوت الطائفة فوت يعني شنو نتسوي فوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن ابي عمير وطفوان بن يحيى واحمد ابن محمد ابن ابي نصر ابن ابي نصر وغيرهم من الثقات شهدون الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيره. أكرر أخي العزيز أكرر هذه العبارة ولأجل ذلك فوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين هاي الشاهد هنا من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرغون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبينما أسنده غيرهم. إن هذه العبارة تدل على أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة فمتى ما رووا عن شخص كان ذلك كاشفا عن كونه شنو ثقة حتى وإن لم يوثقه منه مجاز وطبعا من احتاج يا من احتاج عقل عزيز من وقريب من هذا المعنى ذكر النجاشي قدس الله روحه في ترجمة محمد ابن ابي عمير حيث قال ما مضمونه ان كتب ابن ابي عمير قد تلف في حياته إما لأن سقف الغرفة خر منه المطر وتلفت الكتب بسبب ذلك. طبيعي ذات الزمان كلهم ما شنو؟ لا مو بورد ما نشوفه. مطبع بطه جوده يتسلم في الحبر وإذا طار ما على الحبر تدري بعد شيء يصير. أو هذا النجاشي أن أخته أو أن هارون عبثه ليلي القضاء وهو كان يرتبط الجهة أو ليدل على مواضع الشيعة ما يعرف مو الشيعة وينها ودل تعال دليل فانتنى وضرب 400 صوت فلما وصلت الأصوات إلى 100 لم يتحمل حينئذ ابن أبي عمير تلك الضربات فكاد أن يستسلم لما يريده الرشيد وإذا به يسمع محمد ابن يونس ابن عبد الرحمن يقول له يا ابن أبي عمير اتق الله. فكأنه أعطاه هذا النداء قوة. وذكر أن ذكرى تنفع المؤمنين ما طول قوة أن الذكرى تنفع أحيانا قوة واحد يخطر لا لا فعلا ما كأنهم أنتوا مجنون يا شنو كان من كذا هكذا يراقب يرى على أي حال مو بعيد لعله معهم الدنيا فأعطاه قوة وطاقة فصبر وصمد وفي أثناء الحرب أخذت أخته الكتب أجمع وأحرقتها خوفا من تفتيش جلاوز الرشيد البيت والعثور على الكتب بما فيها من أشياء لا يرجح كشفها لهذا وفدى نفسه بعد ذلك بمئة ألف درهم من هو محمد بن أبي عمر أدى فلوسه هو غني كان وخرج من السجن وحينما خرج ورأى الكتب نسأل كتب للذهن قصار لابد من المراجعة نسأل ذهن وحينما خرج من السجن ورأى الكتب ثالثة أخذ يحدث عن ظهر غير ويكثر ويكثر ويكثر الإرسال لأنه نسى الرواة الذين أخذ عنهم تلك الأحاديث ثم قال النجاشي ولأجل ذلك سوت الطائفة بين مراسيله ومسانيده. هاي النجاسة، هذا تحذير النجاسة. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين مراسيله ومسانيده. انتهى. مفهوم مسانيده شنو؟ مسانيده يعني حدث مسندان او حدث مرسلان سوته. ها بس ابن ابي عمر، هذا بس خاص كلام النجاشي ابن ابي بعد صفوان والقزنطي ما موجود. طبيعي هنا اثر الاشكال على النجاشي شلون ينحل، هذا صحاح مو مهم، هو اشكال غير مهم، بس الفت نظرته. قال ولأجل ذلك سوت الطائف. هنا سؤال، ما ربط ثلاث الكتب بتسوية الطائفة بين مراسيله ومسانيده؟ إن التسوية ينبغي أن تفرع على شنو المناسب، شنو المناسب أن تفرع علينا؟ على أنه لا يروي إلا عن ثقة، مناسب أن يفرع على هذا ولا يفرع علينا على ثلاث الكتب ونسيان اسماء الرواه. لا، هذا يصير سبب لفكرة الإفتان، ما يصير سبب علما لاعتبار مراسيله، بل ولكن هذا المطلب غير مهم. بالتالي نستفيد من عبارة النجاشي أن الطائفة سوت بين مراسيله، مراسيل بن أبي عمر ومثلا، وعلى أي حال وقع هذا المطلب محلا للكلام بين الأعلام، وأن رواية أحد هؤلاء عن شخص هل هي دليل على وثاقته أو لا؟ اختار جمع كثير منهم السيد الخوئي عدم ذلك، وأن روايتهم ليست آية التوفيق، وناقشوا كلام الشيخ الطوسي بعدة مناقشات. كلام الشيخ الطوسي في حدثه مهم ذاته الذي يشمل الكلام، ناقشوه بعدة مناقشات، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.